فإنه إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعة التي بقيت عليه. والسنة يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء يقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ زيادة فلا حرج سرا. أما في الفجر فهي فيها جهرية، يقرأ جهرا في الركعة التي يقضيها الفاتحة والزيادة معها كما يقرأها لو كان كما كان الإمام يقرأها، لكنه في حال قضاءه ليس مع الإمام فيقضيها ويقرأ مع الفاتحة ما تيسر. يهرا لا يؤذي من حوله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي الأذكار الصحيحة داخل الصلاة وبعد التسليم جزاكم الله خيرا؟ داخل الصلاة مشروع له الاستفتاح في أولها بعدما يكبر، يقول الله أكبر التكبيرة الأولى، وهي التي تسمى تكبيرة الإحرام، استفتح كما كان النبي يفعلها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا يسمى الاستفتاح وهو أخصرها. ومن ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. وهناك استفتاحات أخرى صحيحة موجودة في كتب الحديث كالمنتقى ولغة المغرب والبخاري صحيح مسلم إلى غير ذلك، لكن هذا الاستفتاحان من أخسر الاستفتاحات. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة الحمد، ثم يقرأ ما تيسر معه إن كان إماما أو منفردا أو مأموما في السرية ضحى الظهر والعصر، وإن كان مأموما في الجهرية قرأ الفاتحة فقط وسكت ينتصر ينصف الإمام يستمع الإمام. وإذا كبر الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وكررها ثلاثا أو أكثر، والواجب مرة سبحان ربي مرة واحدة الواجب، والتكرار مستحب. ويقول معنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك مستحب أيضا. يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، هذا مستحب أيضا، والركوع والسجود. وإذا رفع كان إماما منفردا يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده. وإن زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان أفضل لأنه ثابت عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. وإذا اقتصر على ما تقدم ومن أماشر من شيء بعد كفى، والواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، والبقية سنة ومستحب. جزاكم الله خيرا. وهكذا في السجود يكبر بعدما يكبر في السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس ربنا اغفر، ويدعو في السجود ما تيسر، يدعو مشروع في السجود الدعاء، منها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبده ربي هو سائل فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل ما يستجاب لكم في حريق يستجاب لكم، ويدعو ما يسر الله له من خير الدنيا والآخرة في السجود في الفرض والنفل للحديثين المذكورين. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.